ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم في صحيحه. وهذا ما تيسر جمعه، ونسأل الله أن ينفع به عباده، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رعاك الباري، وإذا تروم سعادة أبدية فالهج بذكر الواحد القهار. وبعد، أخي الكريم، إن هذا العمل بشري غير سالم من القصور، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارنا القادم بإذن الله تعالى، كما يسرنا أن نستقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق البريد 150-425، الرمز البريدي 11-757. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، شارع المدينة المنورة، هاتف وناسوخ 24-77-373. الإخراج والهندسة الصوتية محمد الفرشان أبو عبد الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر بصائر بصائر. أترك رؤوسك بالنمير الجاري، واهنأ بفيض يا رعاك الباري، وإذا تروم سعادة أبدية فالهج بذكر الواحد القهار، وإذا تروم سعادة أبدية فالهج بذكر الواحد القهار. هو بلسم تصفو به الأرواح من هم وغم، فاق حر النار فسينجلي صدأ القلوب ورانها، وتزول عنك غشاوة الأبصار. هو بلسم تصفو به الأرواح من هم وغم، فاق حر النار فسينجلي صدأ القلوب ورانها، وتزول عنك غشاوة الأبصار. أترع كؤوسك بالنمير الجاري واهنأ بفيض يا رعاك الباري. أترع كؤوسك بالنمير الجاري واهنأ بفيض يا رعاك الباري. ويشع من عينيك نور ساطع قد فاق ضوء الشمس والأقمار. ويشع من عينيك نور ساطع قد فاق ضوء الشمس والأقمار. هو بهجة الحيران طب فؤاده، هو رونق الآصال والأزهار. هو بهجة الحيران طب فؤاده، هو رونق الآصال والأزهار. أترع كؤوسك بالنمير الجاري واهنأ بفيض يا رعاك الباري. أترع كؤوسك بالنمير الجاري واهنأ بفيض يا رعاك الباري. فانبذ وراءك كل صوت ناعق وحذار من لهو الحديث حذاري. فانبذ وراءك كل صوت ناعق وحذار من لهو الحديث حذاري. هو رقية الشيطان نفث سمومه، وبه البلاء وظلمة الأغوار. هو رقية الشيطان نفث سمومه، وبه البلاء وظلمة الأغوار. أترع كؤوسك بالنمير الجاري واهنأ بفيض يا رعاك الباري. أترع كؤوسك بالنمير الجاري واهنأ بفيض يا رعاك الباري. فإليك أسدى الباز خير هدية طوق البهاء وتحفة الأخيار. فإليك أسدى الباز خير هدية طوق البهاء وتحفة الأخيار. طوق البهاء وتحفة الأخيار. طوق البهاء وتحفة الأخيار.